ان هو يرى مقعده ومكانه في الجنة. الله يا رب ارزقنا يا رب. النعيم الرابع القبر ظلمة يا ربي، قبر ظلمة مقفول، مفيش لا فلوريسنت ولا نور ولا اي حاجة، ينور له قبره. الله كشافات إلهية، انوار لا تخطر على قلب بشر، نور ما بيقتطعش ابدا، لو انقطع المازوت ولا انقطع ولا بيحصل انقطاع في التيار الكهربائي ولا بتاع، نور لا ينقطع الى يوم القيامه، ينور له قبره. ده النعيم الرابع. النعيم الخامس يتفتح له، يفسح له في قبره، في قبره مد البصر. يعني القبر دي متر في مترين ولا نص متر في مترين، يتفتح له مثلا 20 كيلو مثلا او اكتر مد البصر. كل دوت قبره هو عايش فيه لوحده، واخد بالك، ومعاه بس عمل الصالح الذي يقول ابشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. الله اكبر. يبقى ده النعيم الخامس، يفسح في قبره، مش بس فقط مترين في متر، لا يبقى بقى حاجه كده 20 كيلو 30 كيلو يفسح له في قبره مد بصره. رقم 6 ينام في قبره أطيب نوم، أجمل نوم في الدنيا، نام في قبرك كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. رقم 7 أعمال الصالحة تمثل له في صورة رجل صالح جميل، جميل الوجه، جميل الملبس، جميل الرائحة، يقول أنا عملك الصالح. لما يقول له أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، يقول له من أنت فوجهك اللج الذي يأتي بكل خير، يقول أنا عملك الصالح، ويفضل يؤانسه لحد يوم القيامة. النعيم رقم 8 يتملئ عليه القبر كله خضرا إلى يوم يبعثون، يتملئ خضرة من خضرة الجنة. الله أكبر. النعيم التاسع يتفرش له في قبره من الجنة، أفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة، يبقى تحتيه كده القبر مفروش فوق الخضرة اللي موجودة، مفروش من الجنة، وبعدين ولبسه كله من لبس الجنة هو في قبره. والنعيم الأخير إن هو في قبره يبشر وهو في قبره بصلاح ولده. الله. اقرا لكم بقى في عجاله سريعه كده بقى العذاب الذي يعرض له الكافر والمنافق في القبر، 7 انواع بعدد ابواب النار. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. اول حاجه ينادي منادي من السماء ان كذب عبدي، وهو في قبره ان كذب عبدي، لان ربنا مش هيثبته، ما هو ربنا ما ثبتوش لانه كافر، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، من ربك ما دينك من نبيك ها لا ادري، خد بالك. فربنا سبحانه وتعالى يقول ان كذب عبدي. رقم 2 يضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه. رقم 3 يفرش له في قبره من النار ويلبس ثيابا من النار. رقم 4 يمتلئ عليه قبره ظلمه، القبر كله مظلم مش شايف حاجه خالص غير وجه بس ايه عمله الفاسد. رقم 5 يسلط عليه، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب، تنين يلعسه يلسعه وينهشه، ربنا يعافينا ويعافيكم، يسلط عليه التنين يلسعه وينهشه. رقم 6 يضرب بمطراق من حديد حتى يصير ترابا ثم يعيده الله كما كان. رقم 7 يمثل له عمله في قبره. عشان كده محتاجين نستعد يا اخواني واخواتي، القبر صندوق العمل. قلت لكم بقدم دايما البشرى قبل غير البشرى، قلت نعيم القبر وعذابه. يا رب يجعل قبرنا روضة من رياض الجنة، ويا رب نستعد لليوم دوت من دلوقتي كشف حساب قبل ما ننزل قبرنا. ربنا يا رب ينور قبرنا وقبركم يا رب العالمين، وجعلنا وإياكم من أهل الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.